بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صاحب المسجد رحمه الله: والصلة جملة أو شبه جملة. تقدم الكلام، أنا ذكرت هذه في شرحي البارحة، لكن هنا أكد عليها صاحب المتن أن صلة الموصول إما أن تكون جملة أو شبه جملة. والجملة هي ما تألفت من يعني الكلام المركب من كلمتين أو أكثر مع الإفادة، سواء كانت جملة فعلية أو اسمية، وذكرنا الأمثلة بالأمس. أحيانا صلة الموصول يكون شبه جملة لا جملة، وشبه الجملة هو الظرف والجار والمجرور التامان. وتقدم الكلام عليه بالأمس، قلت إن جاء الذي عندك أو الذي مر بك يعني أو الذي في الدار أو الذي في الدار، هذا قلنا يتعلق الظرف المجرور والجار المجرور بمحذوف فعل، لابد أن يكون المحذوف فعل، مثلا استقر أو ثبت أو حصل عندك. لا محل له صلة الموصول، لا محل لها من الإعراب. صلة الموصول من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. نعم. فالجملة ما تركب من فالجملة الواقعة صلة الموصول هي عبارة عن كلام مركب إما من فعل وفاعل أو من مبتدأ وخبر. مثال فعل: جاء الذي قام أبوه، جاء الذي أبوه قائم، مثال الجملة الإسمية. بس يشترط أن تكون هذه الجملة خبرية، يعني الخبرية يعني ليست إنشائية، يعني لا هي أمر ولا نهي ولا فيها استفهام ولا، يعني عبارة عن جملة تحتمل الصدق والكذب. جاء الذي قام أبوه أو أبوه قائم، لأنه يمكن أن يكون أبوه قائم أو ليس بقائم أو قام، يمكن هذا ويمكن هذا، يمكن أن يكون صدق ويمكن هذا. هذه اسمها إيش؟ جملة خبرية. أما التي لا تحتمل الصدق ولا الكذب من الجملة الإنشاء: جاء الذي قم أو أضربه أو أكرمه أو هل قام أبوه ولا ما قام، هذه ما يخبره. أنت في الاستفهام أو في الأمر تنشئ معنى جديد لم يتقدم هذا الحدث يعني حتى تخبر عنه، لكن جاء الذي قام أبوه أو أبوه قام، هذا الحدث لابد إذا كان صحيح قد سبق القيام مثلا أو عدم القيام، لذلك يسمونه جملة خبرية. أما الجملة الإنشائية لا تقع صلة للموصول. جاء الذي اضربه، ما يصير اضرب شنو؟ أنا ما أعرف أنه هل قام أبوه. طيب إذا كنت لا أعرف أنه هل قام أبوه أو لم يقم، كيف أخبر عن هذا الشخص بأنه الذي هل قام أبوه؟ الآن ما عرفنا بالحالة هذه. والمقصود من الصلة تفسير الموصول، مثلا جاء الذي، ما هو الذي قام أبوه أو أبوه قائم أو أبوه عالم أو أبوه ما أو مات أبوه أو نحو ذلك. لكن إذا كانت الجملة إنشائية وهي ما تدل على أمر أو نهي أو استفهام، هذه لا تدل على معنى سابق حتى نعرف حقيقة الموصول، لذلك لا تقع الجملة الإنشائية صلة في الموصول. نعم. فعل وفاعل نحو: جاء الذي قام أبوه. نعم. وقوله تعالى: الحمد لله الذي صدقنا وعده. هذه جملة خبرية، الحمد مبتدأ ولله هذا خبر جار مجرور تعالى مضى، الذي بدل من لفظ الجلالة، صدقنا وعده فعل فاعل ومفعول، بس هنا في عندنا مفعولين: صدقنا وعده، نا هذا مفعول أول، وعده مفعول ثاني، والفاعل طبعا موسى تقديره هو صدقنا هو وعده. وجملة صدقنا وعده صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، صلة الموصول دائما لا محل لها. هذا مثال للجملة لوقوع الصلة جملة فعلية. الذي ما تكون صفة الحمد لله الذي لا هذا بدل موصف يعني الصفة عادة تكون مشتقة يعني. وبعدين هذه علامة البدل لو حذف المبدل منه وقع البدل موقعه ويتم الحمد للذي نعم يعني الموصف نعم. أو من مبتدأ وخبر أو تكون الصلة مركبة من مبتدأ وخبر يعني جملة اسمية نحو جاء الذي أبوه قائم جاء الذي أبوه قائم جاء فعل ماضي الذي فاعل محرف فاعل أبوه مبتدأ في محرف مبتدأ قائم خبر وجملة قائم أبوه صلة الذي لا محل له. وأنتم تلاحظون أن الجملة اشتملت على العائد في صدقنا وعده في عائد وهو الضمير في وعده وكذلك الضمير في أبوه قائم موجود الرابط موجود أو العائد اللي يسمى عائد يسمى رابط موجود نعم. وقوله تعالى الذي هم فيه مختلف هاي مثال من القرآن لوقوع الصلة جملة اسمية الذي هم فيه مختلفون مختلفون الذي مبتدأ وهم الذي مبتدأ في محرفة مبتدأ هم أيضا مبتدأ ثاني نعم ومختلفون خبر مرفوع بالواو وهم مختلفون الذي هم فيه مختلف الذي هم فيه مختلفون الذي نعم الآية تابعة لما بعده بدل الآية بعده إيش عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هي الذي لا الذي بدل من النبأ العظيم انتهينا بدل ما مشهور هم في مبتدا وخبر صلة الذي نعم وشبه الجملة هذا الجملة مثال الجملة الجملة هذه عبارة عن جملة يعني كلام مركب من فعل واسم يعني فعل وفاعل أو اسم واسم يعني مبتدأ وخبر أيضا تكون صلة الموصول شبه جملة لا جملة شبه جملة هنا ثلاثة أشياء شبه الجملة ثلاثة أشياء هيحفظوها الجملة اثنتان اسمية وفعلية هذه الجملة حقيقية في هناك أشياء تسمى شبه الجملة لأنها تشبه الجملة في أنها يتم بها المعنى ولكن في الواقع ليست جملة يعني ليست هي من قبيل مبتدأ وخبر ولا هي من قبيل فعل وفاعل نعم وهي ثلاثة أشياء أحدها الظرف الظرف تقدم بالأمس ذكرنا الظرف جاءني الذي عندك عندك جاءني الذي هذا في محرفة فاعل جاءني وعندك عندك ظرف مكان منصوب على الظرفية وهو مضاف كان مضاف طيب عند هذا متعلق بفعل محذوف والتقدير الذي استقر عندك وهنا يجب حذف متعلق الظرف يجب نعم وقوله تعالى ما عندكم ينفذ ما بمعنى الذي عندكم ينفذ ما بمعنى الذي عندكم ينفذ ما مبتدأ وينفذ جملة ثانية ولا خبر وعندكم ظرف مكان متعلق باستقر محذوفا خبر ما الذي استقر عندكم ينفذ نعم والثاني الجار والمجرور الثاني اللي شبه الجملة ثلاثة الظرف هو الجار والمجرور مثاله جاء الذي في الدال جاء الذي في الدال جاء فعل ما الذي فعل في الدال جار مجرور متعلق باستقر محذوفا صلة الذي هذه في الدال شبه جملة ليست جملة يعني شبه جملة في أنها لأنه لا يتم المعنى إلا بها نعم وقوله تعالى وألقت ما فيها وألقت ما فيها ألقت الذي فيها أي فيها متعلق بمحذوف صلة ما بمعنى الذي نعم ويتعلق الظرف والجار والمجرور إذا وقع صلة بفعل محذوف وجوبا قال بفعل لا باسم بفعل. محذوف لا مذكور لأنه يجب في هذه الحالة إذا وقع الجار والمجرور صفة أو صلة أو خبرا أو حالا وجب تعلقه بشيء محذوف وجوبا تقديره استقر بالنسبة للصلة يجب أن يتعلق بفعل محذوف يقدر مثلا باستقر هكذا. نعم. والثالث من شبه الجملة اللي قلنا فيه شبه الجملة ثلاثة، الظرف والجار والمجرور، الثالث الصفة الصريحة. الصريحة والمراد بها اسم الفاعل اسم المفعول تختص بالالف واللام. هذه الصفة الصريحة شبه الجملة. ما المراد بالصفة؟ احيانا تطلق عبارة الصفة على النعت او النعت، يعني مرات برجل كريم يقولون كريم صفة لرجل بمعنى نعت له او صفة له، صفة موصوف. ليس هذا هو المراد. واحيانا تطلق عبارة الصفة على المشتق، يقولون الاسم اما جامد واما مشتق واما صفة، يعني صفة يعني مشتق، مشتق من غيره، مشتق من غيره، مثل جدار بيت غرفة، هذا اسم جامد. والصفة هي عبارة عن اسم الفاعل ضارب او اسم مفعول مثل مبرور مثلا. هذا ضارب مشتق من ايش؟ من غيره، لانه مشتق من الضرب. وكذلك اسم المفعول كذلك، فهو مأخوذ من غيره، مشتق من غيره. فلذلك يقولون الصفة بمعنى انه فيه وصف، لأن ضارب معناه رجل موصوف بالضرب، مضروب رجل موصوف بالمضروبية، فكأنه يعني لما وصف بهذا المعنى سموه صفة من هذا الباب. هذا الوصف الذي هو شبه الجملة يكون صلة الموصول، خاصة إذا كان الموصول هو الألف واللام. تقدم بالدرس الماضي أن صلة الألف واللام اسم فاعل أو اسم مفعول، مثلا جاء الضارب وجاء المضروب، فالضارب هو صلة لأل، ضارب يعني، ومضروب صلة لأل. وهنا الضارب ما هو، ما هو جملة، ليس جملة. جاء الضارب، يقول الضارب اسم فاعل، اسم الفاعل بمعنى أن ألف لام هو الموصول وضارب هذا صلته، ولكن مع البعض صار كأنه اسم واحد، كأنه صار فاعل، نقول عنه فاعل. ولذلك تقول رأيته الضاربة ومرته بالضارب، فتعربه رفعا على الفاعلية ونصبا على المفعولية وجرا على حرف الجر مثلا بحرف الجر. فهو وإن كان يعني فاعلا لكنه في المعنى هو في الأصل هو صلة أل. جاء الضارب يعني لأن تقديره الذي ضرب، التقدير الضارب إيش؟ الذي ضرب، فكأنه في معنى الفعل الأل بدل الذي، وضارب بدل ضرب. وكذلك جاء المضروب، التقدير جاء الذي ضرب، جاء الذي ضرب. فالمضروب جاء المضروب وإن كان في الظاهر فاعل، لكن مضروب هو صلة اليد. الأصل أن الفاعل هو الألف واللام، لكن لما امتزجت الألف واللام مع اسم الفاعل أو اسم المفعول صار كأنهما لفظ كلمة واحدة. نعم. فتعرب يعني يقولون فاعل إعراب واحد. نعم. والعائد غير مضاف. والعائد احنا قلنا الجملة الواقعة صلة إما جملة فعلية أو اسمية أو شبه جملة، وقد تقدم هذا بالنسبة للصلة، تقدم الكلام على ذلك. أما العائد يعني قلنا أنه لابد أن تشتمل هذه الجملة الواقعة الصلة الموصول على عائد، فما هو هذا العائد؟ يتكلم عنه، قال وأما العائد ضمير مضاف، هو عبارة عن ضمير يعود على الاسم الموصول، وهو مطابق له في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتعليم. فتقول ما جاء الذي ضربته، جاء الذي ضربتهما، جاء الذي ضربتهم، جاءت التي ضربتها، جاءت التي ضربتهما، جاءت اللواتي ضربتهن. كما تقدمت الأمثلة المذكورة وقد يحذف العائد له. ذكرنا أن العائد لما كان ضمير وهو فضلة، يعني عادة يكون فضلة، يعني فضلة يعني منصوب مفعول به، يجوز حذفه للعلم به من السياق، يجوز حذفه ويجوز ذكره. يعني حذفه لا يجب، إنما يحذف تخفيفا ولكن يجوز ذكره ويجوز حذفه. نعم. نحو إيش؟ لننزعن من كل شيعة أيهم أشد. لننزعن من كل شيعة أيهم. أيهم بمعنى الذي أشد، أي هو أشد. إذا العائد يحذف إذا كان مرفوعا مثل كما في الآية، كان التقدير هو أشد، فهو مبتدا وأشد خبر والجملة صلة أيه، وقد يكون مفعولا به، هذا الذي أعطيت أو أكرمت، يعني أكرمته أو أعطيته، وقد يكون مضاف إليه مجرور كقول تعالى أقض ما أنت قاضي، يعني قاضيه، هنا مضاف إليه اسم الفاعل قاضيه التقدير. نعم. وقوله تعالى ويعلم ما تسرون ويعلم ما تسرون، يعني ما تسرونه، وما تعلنون، يعني وما تعلنونه، يعني يعلم الذي تسرونه والذي تعلنون. هنا حذف العائد وهو مفعول به وهو منصوب هنا. ويشرب مما تشربون، هذا مثال المجرور بحرف الجر، يأكل مما تأكلون منه، شوف هذا مذكور الضمير، ويشرب مما تشربون أي منه، وقد حذف منه لدلالة ما قبله عليه، لأنه قبله دل عليه، ما دام يوجد ما يدل عليه في العبارة ما في داعي لذكره، لكن لو قيل ذكر ما في مانع من ذكره. نعم. فصل. وأما المعرف بالآدات، بالآدات احنا قلنا أن لازلنا في المعارف، ذكرنا الضمائر والأعلام وأسماء الإشارة وأسماء الموصولات، الآن الكلام على المعرف بألف لام التعريف، أو نقول بأداة التعريف أحسن، لأن أداة التعريف هي الألف واللام عند جماهير العرب، وهي أم عند حمير، قبيلة من قبائل اليمن اسمها حمير، يقولون بدل أم، بدل أل أم، أم رجل، أم رجل يعني الرجل، حتى يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها لما سأله سائلهم وهو كان حميرين، هل من بر صيام في سفر يا رسول الله؟ قال ليس من بر صيام في سفر، يعني ليس من البر الصيام في السفر، هل من البر الصيام في السفر يا رسول الله؟ ليس من البر الصيام، لكن بلهجتهم هو قال السائل هل من بر، يعني من بر، يعني من البر، من البر صيام، يعني الصيام في السفر، يعني في السفر، فأجابه. لذلك قال أداة التعريف، ما قال أل التعريف. بعدين هم مختلفون حتى في أل، هل أداة التعريف هو اللام أم الألف مع اللام، في خلاف بين سيبويه وبين الخليل. نعم. لكن على كل حال هي أل، سواء قلنا اللام والهمزة للوصل أم مع بعض، هي للتعريف. نعم. وأما المعرف بالآدات فهو المعرف بالألف واللام وهي تسمان أحذية احنا من حيث الألف واللام قلنا تفيد التعريف وهي أداة تعريف، لكن ما معناها؟ لأن الألف واللام حرف من الحروف، وهي من حروف المعاني، وحروف المعاني يعني كل حرف له معنى، طيب ما هو معنى ال؟ قال لها معنى يعني عهدية و جنسية. اي نعم. والعهدية تنقسم الى قسمين، لان العهد اما ان يكون مذكورا، المعهود اما ان يكون مذكورا في العبارة، واما ان لا يكون مذكورا في العبارة ولكنه مفهوم من السياق، فمثال ما كان مذكورا في العبارة قوله تعالى ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول يعني المتقدم في العبارة، احيانا لا يتقدم المعهود انما يفهم من السبب في المعنى، مثلا كنا نتكلم عن الشيخ مثلا او الاستاذ يعني، فقال بعض الحاضرين دخل الاستاذ، يعني ما الاستاذ، اي استاذ، الاستاذ الذي كنا نتكلم عنه، او انه معروف استاذ الصف يعني او الحلقة او نحو ذلك، هذا عهد يسمى عهد ذهني والأول يسمى عهد ذكري. طيب يبقى الجنسية. نعم. إما للعهد الذكري نحو في زجاجة أو قوله تعالى في زجاجة، المصباح في زجاجة، الزجاجة أي المذكورة قبل شوي. أو للعهد الذهني نحو إذ هما في الغار. إذ هما في الغار يعني الغار أيضا لأنه في غيران كثيرة. الغار المعروف الذي هو غار ثور الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وهو معروف. فقال إذ هما في الغار يعني معروف. أنا. أو للعهد الحضوري. أحيانا نقول للعهد الحضوري مو الذهني نحو إيش؟ اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم يعني هذا اليوم، هذا اليوم، هذا اليوم أكملت. يعني في الآية التي نزلت فيها في اليوم الذي نزلت فيه الآية اليوم، أي يوم كان؟ كان يوم عرفة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة، واقفا في عرفة، ونزلت هذه الآية اليوم يعني هذا اليوم. فتلاحظون أن اليوم الألف ولا يعني له إشارة إلى يوم متقدم في الذكر ولا إلى يوم في الذهن، إنما معروف أنتم عايشينه نفس اليوم، يسمى حضوري، يسمى عهد حضوري. نعم. والجنسية والألف لام الجنسية إما لتعريف الماهية، أحيانا تكون لتعريف الماهية، لتعريف الحقيقة، لتعريف الجنس. نعم. وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني من جنس الماء، جعلنا من الماء كل جنس حي، كل شيء حي من الماء الجنس جنس الماء. هنا هنا. وإما لاستغراق الأفراد، وإما الاستغراق هو يعني الفرق بين الجنسية والاستغراقية فرق دقيق. أول شيء خلينا نعرف الاستغراقية وبعدين نرجع الفرق بينهما. الاستغراقية كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، كل إنسان خلق ضعيف، مو في إنسان قوي في ضعيف، لا، ما كل إنسان أضعف، حتى مهما كانت قوته هو ضعيف. لو صابه زكام صابه فيروس بسيط يقضي عليه. طيب ما الفرق بين الجنسية والاستغراقية؟ ما سيأتي معنا الفرق بينهما، أن إذا الألف واللام إذا كانت للجنس فإنه يصح أن تجعل مكانها كل، عبارة كل، تستطيع أن تقول مثلا خلق كل إنسان ضعيفا، صحيح. وأما إذا كانت للجنس فإنه لا يصلح أن يكون مكانها كل، إذا كانت للجنس فلا يصلح أن نقول كل ما خلق الله منه شيء حي، لا، مو كل ما، يعني الآن في بعض المياه ما يخلق، إنما خلق من الماء كل شيء حي، يعني المراد به النطفة، مو كل ما، بس لا يقصد بها نطفة معينة، في نطفة الإنسان وفي الحيوانات مختلف مخلوقات يعني الحية يعني كثيرة. هذا الفرق بينهما، بين الجنس وبين الاستغراق. الاستغراق تفيد التعميم، ولذلك يصلح أن تكون أن تأتي بلفظ إلا بعدها، كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، لأن المعنى أن كل إنسان إلا الذين، فحسن الاستثناء لأنها للاستغراق، كل إنسان إلا. لكن إذا كانت للجنس ما يعني لا تدل على أن كل إنسان بها كل وفرد من أفراد الجنس داخل فيها. نعم. ثم إن الاستغراق قد يكون استغراقا حقيقيا وقد يكون استغراقا غير حقيقي أو نسبي، أكمل العبارة. أو استغراق خصائص الأفراد، استغراق حقيقة الأفراد، خصائص الأفراد، الحقيقة الاستغراق قال إيش؟ أو استغراق، قال إما الاستغراق الأول الأفراد، وخلق الإنسان ضعيفا، يعني كل فرد خلق ضعيفا. نعم. أو استغراق خصائص الأفراد، مو كل فرد، خصائص كل فرد، مثل إيش؟ أنت الرجل علما، أنت الرجل علما، أنت الرجل يعني اجتمعت فيك جميع خصائص الرجولية من جهة العلم، أنت الرجل من جهة العلم علما. هنا ما استغلق يعني مو معناها، ما ليس معناها أن تكون رجل، لأنه ما يصح أن يكون إنسان ما هو كل رجل، لكن ممكن أن نقول أنت فيك خصال كثيرة، خصائص كثيرة. أنت الرجل علما، ممكن أن نقول أنت الرجل شجاعة وعلما وكرم، قد يكون في أكثر من خصيصة واحدة، وقد يكون خصيصة واحدة أو اثنين أو ثلاث أو أربعة. ممكن نقول أنت الرجل شجاعة، أنت الرجل علما كرما شعرا ونحو ذلك. هذه يسموه استغراق غير حقيقي أو استغراق خواص الإنسان أو الرجل. ما بين الأول استغراق الأفراد، خلق الإنسان يعني كل إنسان بدون استثناء. وتبدل لا مؤل عند تبدل لا مؤل ميمًا في لغة، يعني بدل ما تقول أل تقول أم في لغة من حمير من قبائل اليمن. الفصل الذي بعده، وأما المضاف إلى واحد من هذه، ذكرنا أنه أيضا من المعارف المضاف إلى واحد من الأشياء الأربعة المتقدمة، يعني المضاف إلى الضمير معرفة، المضاف إلى العلم معرفة، المضاف إلى اسم الإشارة معرفة، المضاف إلى اسم الموصول معرفة، المضاف إلى ما فيه أل أيضا معرفة بسبب إضافته، يعني هو نكرة عبارة عن نكرة أضيف إلى واحد من المعارف المتقدمة فيكتسب التعريف بالإضافة إليه. نحو مثلا غلامي، هذا مثال مضاف إلى الضمير، غلامي غلامك غلامه غلامها. غلامك وغلامه وغلام زيد، ومثال المضاف إلى العلم غلام جاء غلام زيد. وغلام هذا، ومثال المضاف إلى اسم الإشارة جاء غلام هذا أو غلام هؤلاء. وغلام الذي قام، وجاء غلام الذي قام أبوه مثلا. وغلام الرجل، وجاء غلام الرجل. فكل واحد هذا غلام غلام هو من أصل نكرة لكن اكتسب التعريف من المضاف إليه. وكل يعني كل مضاف يعني كل نكرة مضافة إلى شيء من هذه الأشياء الأربعة فهي في درجتها في التعريف، إلا المضاف إلى الضمير فإنه في درجة العلام. تقدم معنا هذا قبل الكلام عليه، إنه مثلا غلامي صحيح أن الضمائر أعرف المعارف، لكن ليس معنى ذلك أن ما أضيف إلى الضمير هو أعرف المعارف أيضا، لا، هو في درجة العلم، درجة العلم، بدليل أنه يوصف به. فتقول مرت بزيد مثلا خادمك مثلا، فشوف أنت وصفت العلم بخادمك، فلو كان خادمك أعرف المعارف لأنه أضيف إلى الضمير، لأن الضمير أعرف المعارف، لكانت الصفة أعرف من الموصوف. أليس فهمتم هذا؟ لأن اسم العلم يلي الضمير في التعريف، يعني العلم أقل من الضمائر في التعريف. فلو كان المضاف إلى الضمير في درجة الضمير في التعريف لصح أن نقول مررت بزيد خادمك كاتبك مثلا معلمك مثلا، فنجعل هذا كأنه هذا صار الصفة أعرف من الموصوف، وهذا لا ينبغي. أقول ما قمرت بزيد خادم، نقول هذا بدل ولا نقول عنه أنه صفة. باب المرفوعات من الأسماء، نحن صحيح ما أكملنا ولكن كمل في الآن، لا نستمر الآن. نحن يعني هذا الكلام دائما أكثر كتب النحو تتحدث عن تجزئ علم النحو إلى يعني المسائل النحو إلى مرفوعات ومنصوبات ومجرورات أو مخفوضات. الآن نتكلم عن المرفوعات، يعني ما هي المرفوعات في اللغة العربية التي حقها الرفع أو حكمها الرفع؟ أي نعم. وفي هناك منصوبات هناك مجرورات. نعم. المرفوعات عشرة. المرفوعات عشرة. هو في الأجرمية أظن قال سبعة في الأصل في الأجرمية، لكن زاد عليها في الكوارث في الزيادة، قال لا هي عشرة ويعني زيادة. نعم هي عشرة، وهي من حيث التعداد الفاعل. الفاعل طبعا هذا التفصيل هذا سيأتي. الفاعل مرفوع. نعم. المفعول الذي لم يسمى فاعل. المفعول الذي لم يسمى فاعل ويسمى نائب الفاعل، يقال فاعل ونائبه، أو المفعول الذي لم يسمى فاعل. لأنه يعني إذا قلت ضرب زيد، هذا زيد مفعول لم يسمى فاعله، لا يعني ما معروف فاعله لأن حذفنا فاعله. ضرب زيد من الضارب ما نعرف. هذا أيضا من المرفوعات. والمبتدأ وخبر هذه أربعة، مبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، خبر المبتدأ هذه أربعة. واسم كان، اسم كان وأخواتها من المرفوعات، كان زيد قائما ليس زيد إلى آخره. نعم. وخبر. نعم. واسم كان من المرفوعات. واسم كان وأخواته. واسم أفعال المقاربة. واسم أفعال المقاربة، كاد زيد يقوم، عسى زيد أن يقوم، هي أفعال مقاربة ستأتي معنا أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، يعني مثل كان وأخواته، لكن معناها يختلف عن كان وأخواته. إذا اسم أفعال مقاربة وهي تنقسم إلى أقسام سيأتي معنا. نعم. واسم الحروف المشبهة واسم الحروف المشبهة بليس. عندنا حروف مشبهة بليس يعني تشبه ليس من جهة النفي، فعملت معاملة ليس في العمل، مثل ما زيد قائم بمعنى ليس زيد قائما، ولا كذلك. لكن ما بنو تميم لا يعملونها، إنما يعملوها الحجازيون. بنو تميم يقولون ما زيد قائم، يجعلون مجرد حرف نفي وزيد قائم مفرد الخبر. أما الحجازيون فيقولون ما زيد قائم، ولذلك يقول حجازية وتميمية هذه ما. ولا كذلك تعمل عمل ليس في عنا، لا تعمل عمل إن، هي سيفات معنا. وعنا لا تعمل عمل ليس، ولكنها يعني أضعف من ما، لأنها لا تعمل إلا في النكرات في المشهور، وبعضهم عملها حتى في المعارف. نعم. تقول لا رجل قائما أو لا رجل في الدار، تعمل هي ما ولا تعمل بشروط. نعم ستأتي معنا. نعم. وخبر إن وأخواتها مثل إن زيدا قائم أيضا من المرفوعات. نعم. وخبر لا التي لنفي الجنس التي تعمل عمل إن، هذا أيضا من المفهوم. لا رجل قائم، لا رجل في الدار، لا رجل قائم. نعم. والتابع للمرفوع أشياء تابع والتوابع وتابع المرفوع. تابع المرفوع مرفوع، كما أن تابع المنصوب منصوب، وأن تابع المجرور مجرور. لكن إذا أردت أن تعرف التابع، ما هو التابع؟ ما هي التوابع؟ التوابع هي كالآتي أربعة أشياء، عبارة عن إيش؟ النعت اللي هو الصفة موصوف، جاء رجل كريم مثلا، والعطف جاء زيد وعمر، هذا تابع للأول في الإعراب. الصفة تتبع الموصوف أو النعت يتبع المنعوت، والمعطوف يتبع المعطوف عليه في الإعراب. نعم. والتوكيد جاء زيد، يعني التوكيد اللفظ، التوكيد المعنى، جاء زيد عينه أو نفسه، هذا اسمه توكيد معنوي. نعم. والبدل جاء زيد أخوك، لأنه أخوك هو نفس زيد. نعم. هذه التوابع الأربعة تكون مرفوعة إذا كان ما قبلها مرفوع، ومنصوبة إذا كان منصوب مجرور، تسمى توابع. نعم. هذا يأتي تفصيلها، كل شيء مما ذكرناه يأتي بالتفصيل معنا إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.